سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بحمد المنشئ العالمين أبتدي ثم الصلاة والسلام والسرمدي على النبي المصطفى محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله مع سورة هود من قوله عز وجل ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. إيدي بالتوسط. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. إيتي بحمزة. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. تأكل السوسي. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. إيتي بالصلة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قبل أن تأتي بتوسط الصلاة إيتي بأبي جعفر. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. نعم لكم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. لكم. نعم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. نعم. توسط البدن. تمام. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. نعم. إشباع البدن. نعم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب. سكت خلف بخلفي. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أكمل. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. إيتي بالصلة. فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. أسمع ورش. فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. أبو عمرو. فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام. أكمل. ذلك وعد غير مكذوب. إتي بورش. ذلك وعد غير مكذوب. إتي بأبي جعفر. ذلك وعد غير مكذوب. اتفضل. أكمل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. قرأنا يومئذ بالفتح وهذه قراءة المدنيين والكسائي. تمام. وباقي القراء بكسر الميم يومئذ. أيوة. والشهد. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا. نعم. قرأنا فلما جاء أمرنا بالإسراء وهنا يومئذ وأيضا يعني في سأل سائل 11 هناك أيضا بتخالف في سورة النمل 89 هناك فزع يومئذ. نعم. إيتي بالبزي. ومن خزي يومئذ. نعم. السوسي. فضل. ومن خزي يومئذ. إيتي بالاختلاس للسوسي. ومن خزي يومئذ. تمام. يلا جاء تاني. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. نعم. برحمة منا ومن خزي يومئذ. قل يومئذ. ومن خزي يومئذ. إيتي بالسوسي. نعم. ومن خزي يومئذ. نعم. وجه الاختلاس. تفضل. ومن خزي يومئذ. إيتي بورش. جاء. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. إيتي بالتوسط والإشباع في البدل. نجينا صالحا والذين آمنوا معه. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. إيتي بالوجه الثاني لورش. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. نعم. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. إتب قنبل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا. نعم. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. الوجه الثاني. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. كتب أبي جعفر. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. ابدأ تحقيق الهمزتين. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. نعم. برحمة منا ومن خزي يومئذ. قل يومئذ. الكسائي. تفضل. ومن خزي يومئذ. اكتب الإمالة. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. نعم. برحمة منا ومن خزي يومئذ. خلف. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. برحمة منا ومن خزي يومئذ. اكتب خلاد. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أكمل. إن ربك هو القوي العزيز. ما شاء الله، أحسنت، ربنا يبارك. إن شاء الله، أحسنت حبيبي، تفضل. فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. نعم نعم. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. نعم. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. نعم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. نعم. كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمودا كفروا ربهم. نعم. هنا قرأ حفص وحمزة ويعقوب ألا إن ثمود بترك التنوين. نعم. ثمود كفروا ربهم، والباقون بالتنوين هكذا ثمودا كفروا ربهم. يعني ثمود يعني اسم قبيلة، إنما ثمودا لاسم حي. نعم. فضل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل. دليل الدرة. دليل الدرة. ونونوا ثمود فدا واترك حما. تمام. قرأنا لقالون. نعم. نقرأ الآن ليعقوب. تفضل. ألا إن ثمود كفروا ربهم. توسط. ألا إن ثمودا كفروا ربهم. اسم حفص بقى. ألا إن ثمود كفروا ربهم. اشبع المد. ألا إن ثمودا كفروا ربهم. حمزة. ألا إن ثمود كفروا ربهم. أكمل تفضل. ألا بعدا لثمود. تمام. قلنا أن الإمام الكسائي قرأ ألا بعدا لثمود بالتنوين المجرور هكذا. تمام. والباقون لثمود. وطبعا نحن وقفنا عليها فقلنا ألا بعدا لثمود. أقرأ للكسائي بالرو. بتفضل. ألا بعدا لثمود. والشاهد. والشاهد من الشاطبية قال الإمام الشاطبي لثمود نونوا واخفضوا رضا. أكمل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. التوسط. التوسط. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. كتب ورش. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. كتب ابن زكوان. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. كتب أبي عمرو. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. الدري. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. هشام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. اعطف لي الكسائي. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. حمزة. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. اكتب خلف العاشر. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. نعم فضل. قال سلام. هنا قرأ حمزته الكسائي بكسر السين وإسكان اللام بدون ألف قال سلم، وقرأ الباقون قال سلام بفتح السين وفتح اللام وألف بعدها. والشاهد والشاهد قال الإمام الشاطبي هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاعا، يعني سلام من التحية من السلام. نعم. إنما سلم من الصلح. نعم. يعني أو المسلمة يعني. نعم. وقال الإمام ابن الجزري سلم فانقلا سلام. تمام. قرأنا لقالون، نقرأ الآن لحمزة. فضل. قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. يلا ورش. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. نعم يلا ابن زكوان. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ايتي بحمزة. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ماشي جزاكم الله خير. تفضل. أحسنت. تفضل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. نعم نعم صلة. فضل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. إليه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. التوسط. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. عليها الصلة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. اسمع ورش. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. نعم أبو عمرو. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. التوسط للدوري. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. ابن زكوان. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. إيتي بالكسائي. خيفة. نعم. إيتي بحمزة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أكمل. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نعم نعم. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نعم نعم. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نعم ورش. نعم. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نعم خلف. فضل. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته. نعم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم نعم. نقرأ لقارون بالتسهيل مع القصر. تفضل. ومن وراء إسحاق يعقوب. تمام. نقرأ لقنبل بتسهيل الثانية. نعم. ومن وراء إسحاق يعقوب. لمن ستقرأ؟ الثاني لقنبل. تفضل. ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم نعم. نقرأ الآن لأبي عامر بالإسقاط. تفضل. ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم. الإسقاط مع المد. نعم. ومن وراء إسحاق يعقوب. تمام تمام. نقرأ بالتحقيق الآن. تمام. لابن عامر. تفضل. ومن وراء إسحاق يعقوب. إيتي بورش. نعم. على المد الطويل. تفضل. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الوجه الثاني. تمام. ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم. خلت. تفضل. ومن وراء إسحاق يعقوب. خلف. ومن وراء إسحاق يعقوب. هنا تنبيه. طبعا كلمة يعقوب لأجل أنها رأس آية وقفنا عليها لم يظهر خلاف فيها. نعم. وننبه إلى أن حفص وحمزة وابن عامر يقرؤون بنصب الباء يعقوب. نعم. والباقون يقرؤون بالرفع يعقوب. تمام. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلام. وفي تمام. الدرة يقول ابن الجزري ويعقوب رفع عن فاضل. تمام جزاك الله خير. تفضل. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. نعم. ابن كثير. تفضل. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. نعم. تفضل. ربح. أيوه. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. لمن ستقرأ؟ التوسط لقلبه. تفضل. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. لمن ستقرأ؟ نقرأ الآن الوجه الثاني لهشام. مش وهشام له؟ له وجهان. نعم. التسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال. تفضل. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قل أألد ابن ذكوان. تفضل. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إتي بورش بقى. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وجه الثاني. الإبدال مع القصر. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. التقليل. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. بالسهل. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ماشي. لمن ستقرأ؟ التقليل للدوري. تفضل. قالت يا ويلتي آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ماشي. التوسط. قالت يا ويلتي آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. نعم. حمزة بالإبن. يلا إبن. قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. نعم نعم. قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. كسائي. قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أكمل. إن هذا لشيء عجيب. إن هذا لشيء عجيب. إن هذا لشيء عجيب. إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله. قالوا أتعجبين من أمر الله. قالوا أتعجبين من أمر الله. من أمر. أتعجبين من أمر الله. سكت. أتعجبين من